صدق الله العظيم الذي خلق الكون ونظمه وخلق الإنسان وكرمه وسدنا الدين وعظمه ووضع البيت وحرمه ورفع النجم وسومه وسخر الطير وألهمه وسير السحاب وكومه وأنزل الكتاب وأحكمه ورفع القمر وقومه وخلق النحل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه سبحانه ما أعلى مكانه وأعظمه وما أكثر جوده وما أكرمه وأعز سلطانه وأقدمه وما أعظم لطفه وما أرحمه سبحانه من إله حليم ما أعظمه صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد على ما أعطى وما أهدى وهو الذي أخرج المرعى وهو الذي وعد المؤمنين جنة المأوى لهم ما يشاءون فيها خالدين وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى لهم فيها حور عين وخمر مصفى لا يكدر شاربه ولا يشقى ويشرب من حوض النبي ويهنى هذا جزاء من أحسن واتقى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لهم فيها عذاب شديد يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم وبئس المثوى لهم طعام من غسلين وشجرة من زقوم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى ويا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى فسبحانه الحي الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الحي القيوم الذي لا يموت ولا يبلى صدق الله العظيم الذي يغفر الذنب ويعفو عن الزلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وأمسك السماء ورفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار وأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وسن وشرع وفرق وجمع وأعطى ومنع وأنشأ كل نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلنا وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق من حسبنا به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله وصدق أنبياؤه وصدق الله الواحد الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه وأنبياؤه شاهدون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولو العلم من خلقه شاهدون سبحان الله الملك القدوس المطاع سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الأرض سلطانه

ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد سواك عفوا غفورا. إلهنا يا من تقبل توبة التائبين وتعفو عن الظالمين وترحب بالتائبين، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الإنابة. إلهنا كلنا ضعفاء وكلنا مفرطون وكلنا مسيئون وكلنا بعيدون، كم عصيناك في ظلم الليالي لم يرنا أحد إلا أنت. إلهنا كم سترتنا وكم غفرت علينا وكم أنزلت علينا من رحماتك. إلهنا هذا يوم من أيامك وساعة من ساعاتك، وأنت تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. اللهم إنا نسألك جميعا على أتقى قلب رجل منا أن تعتقنا من النيران، أن تعتقنا من النيران، أن تعتقنا من النيران. إلهنا إن عذبتنا فأنت القادر، وإن غفرت لنا فأنت الغافر. إلهنا هذا يوم المناجاة، هذا يوم الرجاء، هذا يوم الاستغاثة. يا مغيث المستغيثين، يا مجير المستجيرين، يا أمان الخائفين. إلهنا إنا نخافك ونرجوك، لكن أنفسنا ضعيفة ودنيانا غرتنا وشيطاننا أغوانا وبعدنا عنك، واليوم قد جئناك، واليوم قد جئناك، واليوم قد جئناك، نطمع في جائزتك، نطمع في هباتك، نطمع في عفوك، نطمع في منك، نرجو رحمتك يا ملك الملوك، يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ومطلع على نياتنا. اللهم إن كان بكاؤنا من خشيتك فحرم أعيننا على النار. إلهنا خلقتنا بحكمتك وجبلت فينا الخطأ، فأخطأنا كثيرا وأسرفنا كثيرا. إلهنا كلنا له معك ذنب واضح وعمل مخز فاضع، وأنت سترتنا في الدنيا فكيف مولانا تفضحنا يوم القيامة. إلهنا أكمل جميلك علينا واسترنا يوم القيامة ونجنا من الفضيحة. اللهم إن أهل الدنيا ظنونا بسترك من أهل الصلاح، فكيف نفضح يوم القيامة ونساق إلى جهنم يا رب العالمين. اللهم إنك أرحم بنا من أمهاتنا وأرحم بنا من أنفسنا على أنفسنا وأبر منا من أنفسنا. إلهنا فأسمعنا قولك انصرفوا مغفورا لكم، انصرفوا مغفورا لكم. اللهم هذه دموع عبادك وهذه مناجاة الصالحين وهذه أيادي المصلين. إلهنا لا نقوى على عذابك ولا نقدر على البعد عنك يا مولانا يا سيدنا يا خالقنا يا رازقنا يا وهابنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجمعنا بالحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إن منا الصغار ومنا الكبار ومنا الشباب ومنا ذو الشيبة وفينا الأطفال وفينا النساء. إلهنا نحن جميعا عبادك اجتمعنا في يوم في بيت من بيوتك وفي يوم من أيامك نرجوك ولا نرجو أحدا سواك، ندعوك ولا ندعو أحدا سواك، نؤمن بك ونكفر بمن سواك. فأعطنا ما نتمنى، فأعطنا ما نتمنى، فأعطنا ما نتمنى. إلهنا رحمتك وسعت كل شيء وإنا لا شيء، فالتسعنا رحمتك فرحماك رحماك رحماك رحماك رحماك رحماك. اللهم إنك أمددت في أعمارنا فتقبل توبتنا وتقبل أوبتنا، فالمعذرة المعذرة فالمعذرة المعذرة فالمعذرة المعذرة. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو من كل ذنب ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.